واصل لساني من الغلط مرضاش ارد عليه عايزه تتت عليك الناس قالوا اصل ودراد عليه. يعني انا بقول اذا سبن الندل ميت انا ندل ارد عليه واصل لساني من الغلط مرضاش ارد عليه هاي ثبتت علي الناس قالوا اصله دردى عليه مجرم ولعيب مجرم ولعيب ملهوش عندنا الا الضرب انا حلفت بيمين لصلت عليه النساء والعيال فالضر لو له اب في الضر كنا نرد عليه. تعالى قولي تعالى قولي تعالى قولي على بنا ساوي فرشتي وارشي فولي. تعالى قولي تعالى قولي تعالى على بنا ساوي فرشتي وارشي فولي. خد وردة في شالك يا حبيبي خد وردة.